وآخر يقول أشعر عندما آمر بمعروف وأنهى عن منكر أو أذكر الناس بالله أشعر بخشوع غير طبيعي، خاصة عندما أكون مع الذين وعظتهم، وأحيانا أبكي من خشية الله. بخلاف ذلك عندما أكون وحدي فهل هذا يعتبر من الرياء والنفاق؟ وهل لي أن أترك الأمر بالمعروف وأنهو عن المنكر والدعوة خوف الرياء وإحباط العمل، وقد أصبحت مشهورا عند الغافلين بالصلاح؟ عليك أن تشتغل في دعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وألا تدع ذلك، فإن الشيطان يحب منك أن تدع ذلك، قد يزين لك يقول لئلا ترائي أو لئلا تنجحك الناس. لا، اتق الله وادعو الى الله قول المعروف ونهى عن المنكر واجتهد في الاخلاص، اجتهد سر ربك ان يعينك، قل اللهم اعني على الاخلاص، اللهم اعني على ذكرك وشكرك وارحمني، ولا تطع الشيطان، لا تطع الشيطان في ترك ما وجب الله عليه من الدعوه ولا بالمعروف من المنكر، ولكن مع ذلك احرص على الاخلاص. فاذا بكيت من خشيه الله لم يلزم ما يسمع عليك، إذا هجم عليك البكاء ليس عن قصد منك ليقول الناس ما كتبت، أو خشعت من أجل ما تروت على الناس من آيات أو أحاديث، هذا مو بها من فضل الله عليك. إذا خشعت خشع الناس أيضا، تفضلت بخشوعه إذا كان عن غير قصد لمدحهم لك، إنما هجم عليك دم العين والخشوع والطمأنينة فضلا من الله، هذه من نعم الله عليك. ولا يضرك ذلك، ولا تطع الشيطان ابدا، اهل طاعه الشيطان استمر في العمل الصالح واجتهد في الاخلاص، وانت على خير ان شاء الله. نعم. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.